حدائق وأعنابا.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صل على النبي صلوا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الله العظيم.